بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 26 من شهر ربيع الأول من العام 44 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس الرابع بعد 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. معرفة الله سبحانه معرفة الله سبحانه نوعان. الأول معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي. والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم. بالنسبة النوع الأول، الإقرار، هو المعرفة الفطرية، وهي عند الخلق حتى البهائم مفطورة. وذكر شيخ الإسلام وغيره أنه ليس هناك أحد ينكر وجود الله بقلبه، مستحيل. أما باللسان فالملاحدة كثر، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفي الآية الأخرى لما خاطب موسى فرعون قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهم مقرون بأن الله عز وجل وجود، أنه ربهم. من لطائف ما قرأت أن أحد الشيوعيين في الاتحاد السوفيتي قبل السقوط الاتحاد السوفيتي كان في مجلس الكرملين، أظنه برجنيف ليوناردو، فكان بيقوم، فكان ثقيل بنية فما استطاع، يبدو كان يعاني من شيء. المهم قرأت أن في الثانية الثالثة قال: يا إله. فالشاهد هذه معرفة فطرية يشترك فيها كما قال رحمه الله البر والفاجر والمسلم والكافر إلى آخره. حتى ابن القيم فيما أذكر، لعل الشيخ عبد الله مسعود معنا، عبد الله مسعود. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أذكر ابن القيم، لعل الشيخ عبد الله مسعود يتأكد من المعلومة هذه، أذكر أنه في كتاب مفتاح دار السعادة أنه ذكر أن المعز إذا استعسرت عليها الولادة ترفع رأسها إلى السماء، تدمع عينها. وذكر أيضا في كتاب اجتماع جيوش إسلامية أن قطيعا من حمر الوحش أتت إلى مورد الماء وطردها الناس في قحط قلة الماء، فذهبت الحمر واجتمعت ورفعت رأسها إلى السماء وجعرت فأظلتها سحاب. الشاهد هذه معرفة فطرية يشترك فيها الناس كلهم. أما الأخرى هي التي يتميز فيها البر عن الفاجر. نعم يا شيخ واجد. الله عليك. قال رحمه الله: وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها. شيخ ماجد، شيخ ماجد، عرف أو عرفه بنفسه. قال والله غير مشكولة، مشكولة فتح الفاء فقط، والراء ما أدري هل هي مشددة أو مفتوحة. أحد أفهم شكل عنده؟ أنا عندي مشددة. عرفهم؟ أي عرفهم. نعم. لعل أقرب هذا. أحسن الله عليك. نعم شوي. قال رحمه الله: وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم، وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها. وقد قال أعرف الخلق به: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن. الناس يتفاوتون كما في المصلين تفاوت، يقفون خلف الإمام وبين صلاتي أحدهما ومن بجانبه كما بين السماء والأرض. كذلك التعرف بالله والعلاقة بربه والحياء من ربه والتعامل مع ربه يختلف الناس حسب العلم واليقين قوة الإيمان. نعم أحسن الله عليك. نعم وثامر. ولهذه المعرفة بابان واسعان. نعم. باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله، والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا أهل العلم يتميزون بخشيتهم لله أكثر من غيره، يعني من كان بالله أعرف وأعلم كان له أخشى وأتقى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء أو تفاوت الناس في علمهم بالله هو الميزان، كلما كان الإنسان أفهم لمراد الله كلامه والحكم تشريعه وأعظم لتعظيم حرماته. بمعنى آخر أهل العلم والبصيرة أكثر الناس حظا بربهم علما وخشية وتقوى. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. الدراهم أربعة: درهم اكتسب بطاعة الله وأخرج في حق الله فذاك خير الدراهم، ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فذاك شر الدراهم، ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك، ودرهم اكتسب بمباح وأنفق في شهوة مباحة فذاك لا له ولا عليه. هذه ماجد. أصول الدراهم. ماجد سمشي أغلق الكتاب ورد علينا. الأول أحسن الله إليك: درهم اكتسب في طاعة الله وأنفق في طاعة الله وهذا خير الدراهم. ما شاء الله. نعم. والثاني: أنفق في معصية الله، اكتسب في معصية الله وأنفق في معصية الله وهذا شر الدراهم. نعم. ودرهم اكتسب في أذى مسلم وأنفق في أذى مسلم ما شاء الله هذا شر الدراهم كذلك. لا رابع. والرابع درهم اكتسب في مباح وانفق في شهوة مباحة، فهذا لا له ولا عليه. كل واحد من الأخوان يدفع للدكتور ماجد 4 دراهم، أنا أولكم أدفع 8. جزاك الله خير، الله يسلمك. نعم. قال رحمه الله: هذه أصول الدراهم، ويتفرع عليها دراهم أخر، منها درهم اكتسب بحق وأنفق في باطل، ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق فإنفاقه كفارته، ودرهم اكتسب من شبهة فكفارته أن ينفق في طاعة. وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم بإخراج الدرهم، فكذلك يتعلق باكتسابه. ولعل هذا ينسحب على المال الذي يخرجه أصحاب الأسهم تورعا، وأيضا مما يجب التخلص منه ما يأتي من الفوائد الربوية التي تجعل البنوك على رؤوس الأموال، فالتخلص منها وتطهير المال واجب. ويقول بعض أهل العلم: المال الحرام والمشبوه لا ينفق أو يسمى ينفق تخلصا منه لا تقربا به. نعم يا شيخ، وهو مأجور حتى لو انفقه، حتى لو قيل تخلصا هو مأجور لأنه سعى في طاعة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا الحديث مشهور: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل وعد منها وعن ماله من أين. أنا لك هذا: من أين اكتسبه استخراجا أو ورودا، وفيما أنفقه تصديرا. نعم. قال رحمه الله: فصل. المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجع لهم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة. يجمع هذا كله، يجمع هذا كله أحاديث، منها إن بمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا ولا هبطتم وادي إلا كان معكم، يعني المشاركة في الآلام والآمال. فمسلم دائم مع إخوانه في أفراحهم وأتراحهم، مع أن الأمر يسير لكن يبخل به كثير. مواساة المسلم خاصة إذا كان في ضيق من أمره، نزلت به فاقة، نزلت به مصيبة. هنا المواساة بالأنس وإدخال السرور أعظم من المواساة بالمال والطعام والشراب. لهذا جاء في الحديث: أو تونس مستوحشا، أو سرور تدخله على مسلم. نعم شكرا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، اللهم صل على سيدنا، ولأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. عيادة المريض مواساة منه عليه الصلاة والسلام، نصح المخطئ مواساة منه، إنصاف المظلوم ورد الحق للضعيف مواساة منه، تبسمه ودعابته معهم مواساة وتسلية لهم. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد وقد تجرد وهو ينتفض، فقالوا ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرت الفقراء وبردهم وليس لي ما أواسيهم به، فأحببت أن أواسيهم في بردهم. هذا هو العلم عند الله، ليس لا يسلم به هكذا. ومثل هذه الأمور ينكرها بعض العلم، هذا إذا صح عن بشر، ولا أظن مثل هذه صح، ما ينصح رضي الله رحمه الله، لأن مواساة هنا في ضرر عفى الله عليه بنعمة السرابيل تقيكم الحر تقيكم بأسكم تقيكم، فكون الشخص يتجرد من اللباس البرد ويتعرض للضرر حتى يحاكي فقراء، يقال لا، فقراء يحتاجون إلى دعم مواساة بالمال اللباس، هذا إذا صح هذا الخبر وأمثال. نعم يا شيخ، وعلى ذكر البرد والبرد، يا كان في بيوتنا صدقات مدفونة، صدقات مهملة. صدقات هي الثياب الزائدة عن حاجات أطفالنا وعن حاجات نسائنا وعن حاجاتنا، ويدخل تبعا جلكم الأحذية والفرش، هذه مكدسة قد يأكل الدهر وعليها شر، مثل هذه تأخذ تغسل وتنظف تطيب تعطى الفقراء، فأنت تستفيد أجرا والفقير يستفيد متاعا ومال. نعم يا شيخ، انت الفصل أحسن عليك، يكفي رعاك الله يجزاك خير. في شيء اليوم وفوائد اليوم عندنا الدكتور عبد الرحمن مزروع، سمي يا سبحان عبد الرحمن مزروع، تسمعونني؟ نعم رعاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة فائدة اليوم لعل لأبي عبد الرحمن الحقيقة الفضل فيها، وقد حدثنا بعد صلاة العصر اليوم في تفسير سورة المطففين، وبعد الصلاة تناقشنا في مفهوم التطفيف، وهل يقتصر على ما ورد في الآية أم يكون موسعا، وقد نقل كلام للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شمول المعنى، فقال رحمه الله: هذه الآية كما ترون وردت في شيء محسوس، وكل يعرف العدل فيه والجور، وهو الكيل والوزن، لكن هل هي خاصة بالكيل والوزن أم هي عامة في جميع الحقوق؟ والجواب: في جميع الحقوق، وإنما ذكر الله الكيل والوزن لأنه معروف، كل الباعة الذين يبيعون ويشترون يعرفون الكيل والوزن، لكنها عامة في كل الحقوق. ولننظر: رجل استأجر أجيرا فاستوفى الحق منه تاما، لكنه لم يعطه الأجرة الكاملة، هل يكون مثل هذا إذا هل يكون مثل الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ الجواب: نعم، ولا فرق. ومن هذا الرجل يكون موظفا ويطلب الراتب كاملا، لكنه لا يوفي الوظيفة حقها، يتأخر في المجيء أو يتقدم في الخروج أو يتلهى عن الشغل بما لا مصلحة للشغل فيه. التقصير الآن في الموظف من وجوه ثلاثة: إما أن يتأخر في المجيء، وإما أن يتقدم في الخروج، وإما أن يتلهى في حال الدوام بما لا مصلحة للعمل فيه، يعني هو يأتي مبكر أو من أول الناس ويخرج من آخر الناس، لكن يتلهى عن العمل بما لا مصلحة للعمل فيه ويطلب الراتب كاملا. هل يدخل في الآية؟ نعم، لأنه يطلب حقه كاملا، ولكنه لا يعطي الحق الذي عليه كاملا. ومن هذا التعامل بين الزوجين، رسم الله تبارك وتعالى له خطة عادلة من أحسن، بل هي أحسن الخطط، قال: وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن المعاشرة مفاعلة من الطرفين، عاشروهن أي ليعاشروا أي ليعاشر كل واحد منكم الآخر بالمعروف. وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. المعاشرة بين الزوجين، بعض الرجال يريد من الزوجة أن تعطيه حقه كاملا، وهو قد يبخسها حقها إن طلبت النفقة ما طلبها أو منعها، وإن طلبت الذهاب إلى أهلها أو إلى أقاربها أو إلى صاحباتها بالمعروف قال لا، وهو يريد منها أن تعطيه حقه كاملا. هذا نقول إنك داخل في الآية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والحقوق بين الأصحاب أيضا يدخل فيها التطفيف. بعض الناس يريد من صاحبه أن يكون له مثل العسل، لكنه يعامل صاحبه بما هو مر كالحنظل، هل هذا تطفيف أو عدم؟ تطفيف. إذا كنت تريد أن يعاملك صاحبك بالمعاملة الطيبة فعامله أيضا بالمعاملة الطيبة، لأن له حق عليك ولك حق عليه. أما أن تريد أن يعاملك المعاملة الطيبة وأنت لا تعامله كذلك فإن هذا من التطفيف، والله أعلم. انتهى. هذا كلام طيب، وهذه القاعدة العامة إذا جاءت الآية يحمل عليها ما يقاس عليها، وكما قيل في بعض المواضع المشابه لهذا العبرة بعموم اللفظ في جهة أخرى. مثل الآن أو مثل ما ذكرت رعاك الله، أو مثل من الأفهام الخاطئة في هذا ما سبق الكلام، قصر العموم على شيء مخصوص. ورحم الله الشيخ ابن سعدي ورحم الله من قبله ومن بعده من أهل التفسير، فهذه الآية هذه ذم للتطفيف، وكما قيل في أول كلام الأشياء المحسوسة الكيل والميزان أمامه، لكنها تشمل مثل التخبيب. الآن التخبيب جاء في النص من خبب امرأة على زوجها أو العكس، أيضا يقاس من خبب مديرا على موظفيه، من خبب معلما على طلابه، أو خبب المعلمين على الأستاذ، من خبب جارا على جاره. لكن قصر على صورة معينة الزوج والزوجة، لأن هذا هو الغالب في مكان التخبيب. شكر الله لك يا دكتور دحان، بارك الله، نقل موفق، جزاك الله خير. طيب نقف عند الشيخ ماجد. الشيخ بن مسعود عبد الله. الشيخ عبد الله المسعود. أيوه نعم. من فتح الباري المجلد الثامن، حديث الثلاثة الذين خلفوا، ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الفوائد قال: وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال: يا سبحان الله، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر. انتهى. الله الله، الحسن له كلمات حقيقة يعني جميلة. ثلاثة: هلال بن أمية ومراد بن الربيع وكعب بن مالك رضي الله عنهم جميعا، كما قال: ما تكن فاحشة ولا سرق ولا تخلف. فأتاهم من الضيق والهم والغم ضاقت عليهم الأرض ورحبت. الله المستعان. أذكر من لطائف كلام الحسن رحمه الله عند حديث الجذع الذي حنى للنبي عليه السلام بعدما ارتقى منبر وترك الجذع، يقول: يا أيها الناس، جذع أصم حن إلى الذكر، فما بال قلوبنا مضغ من اللحم ولم تحن إلى الذكر. أثابك الله يا شيخ عبد الله بن مسعود، شكرا للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.